بدي ثنم هذي حاشي وساني نوم أزفل زي صغور نعزى في هوري نوم يا رب بدي ثنم هذي حاشي وساني نوم Thank you. بدي ذنم هدي حاشي وساني نار. عزيز الزي صغاوي